السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صوتية أراها مهمة جدا، سألخص فيها كثيرا مما قلته آنفا وسأزيد إن شاء الله شيئا طيبا. قواعد إذا فهمتها سقطت أمامك جميع الأشكالات التي يريدها العلمانيون والملاحدة منكري السنة. سنرتب الحجج على قواعد لكي تحفظ وتفهم. القاعدة أصل كلي يندرج تحته فروع كثيرة. إذا فهمت هذا الأصل سقط عندك هذه الفروع التي سأذكرها وكل نظير لها، وكلامهم لا يخرج عن نظائر هذه الفروع. أول قاعدة: إذا ثبت الشيء الأعظم أمكن الشيء الأيسر أو الأهون. هذه قاعدة مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما دام يقول الله عز وجل لكفار قريش: ما دمتم معترفين أن الله هو الذي بدأ الخلق، فمن باب أولى أنه هو قادر على إعادته، هذا أهون بطبيعة الحال. طيب، وهذه القاعدة استخدمها أبو بكر الصديق لما ذكروا له حادثة الإسراء أو المعراج، الإسراء، فقال لهم الصديق رضي الله عنه: أنا أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء. كيف نستخدمها هنا في سياقات النقاش مع الملاحدة وغير ذلك؟ إذا ثبت الخالق لا تبحث معه في شيء قبل الخالق. إذا ثبت الخالق أمكنت المعجزات. لماذا؟ لأن المعجزات هي فعل الخالق ليس فعل المخلوق. هم دائما يتحدثون عن المعجزات وكأنه أمر فعله النبي من نفسه، لا أبدا، النبي يقول لك هذا فعل الله، أجراه الله على يدي. فإذا ظهر هذا خلاص أمكن أن يكون الكلام الذي آتي به هو ليس كلامي، هو كلام منه سبحانه وتعالى. فخلق الكون هذا كله أعظم من المعجزة، بل هو معجزة عظيمة. طيب، فالمعجزة الصغيرة في الشيء الخارق للعادة داخل منظومة الكونية أهون من خلق الكون ابتداء. طيب، إذا ثبت الخالق لم يجز الاعتراض على التشريعات، لأنه إذا ثبت فإذا هو له علم كلي وحكمة كلية لا يدركها أفراد المخلوقين، مسألة طبيعية. إذا ثبت الخالق لم يعد هناك معنى للاعتراض على جهنم مثلا، لأنه إذا ثبت الخالق وكماله المطلق فالكافر بالكمال المطلق يستحق عذابا مطلقا لا متناهي، لأنه الكمال لا متناهي. طيب، إذا ثبت الخالق وثبتت قدرته العظيمة التي خلقت هذا الكون، فأيضا القدرة العظيمة ممكن تخلق الملائكة والجن وتخفيهم حتى يأجوج ومأجوج وتجعلك لا تستطيع الاطلاع عليهم، لأن هذه القدرة العظيمة التي خلقت الكون قادر على الأمور الأهون، كلها من باب أولى. طيب، وأصلا عموم الملاحدة، معظم الملاحدة اليوم مشاهيرهم يقولون لا نجزم بنفي وجود الخالق، لأن هذا أمر لا خارج حواسنا. فإذا كنا لا نجزم بنفي وجود الخالق كما يقولون، وإنما هم متوقفون، إذن أيضا لا نجزم بنفي وجود المعجزات وإلى آخره والأحكام المبنية على وجود الخالق. إذا كان الخالق موجودا، إذن الإنسانية، الفكر الإنساني الذي يجعل مركزية للإنسان فكر فاسد، لأنه الفكر الإنساني الذي يجعل مركزية للإنسان فقط بصفته إنسانا بغض النظر عن دينه مبني على أنه لم يثبت وجود خالق، أو لم يثبت أن الخالق الفلاني هو الخالق الصحيح. طيب، إذا ثبت هذا خلاص صار من المنطقي جدا أن نفرق بين الناس على بناء على موقفهم من الخالق، كما نفرق بين السارق والأمين، وبين الصادق والكاذب، وبين كل هذه معاني، كل هذه التفريقات مبنية على أن هناك صدق وكذب، وهناك أمانة وخيانة، وهناك كذا وكذا. فكذلك إذا ثبت خالق إذن الموقف منه ويكون هناك غائية من الخلق. فهذه القاعدة الأولى، وأقول لكم هم لا يستطيعون نفي كل هذه المعاني لأنهم لا يستطيعون نفي الخالق أصالة. بل حتى داوكنز مرة صرح قال: المذهب الربوبي الذي يعترف بوجود خالق مذهب يعني يستحق الاحترام، لأنه هو ما عنده مشكلة مع الخالق، عنده مشكلة مع إله الأديان. لكن إيش إشكاليته؟ هو يتعامل مع إله الأديان كأن إله الأديان لم يثبت وجوده، فيستنكر أمورا. هذه الأمور لو ثبت وجود الخالق ستكون منطقية كلها. مثلا لو ثبت وجود جنة، إذا ثبت وجود الخالق فمن الطبيعي أن يثبت وجود جنة ونار. إذا ثبت وجود جنة ونار فإذا من المبرر جدا أن يكون النظر للجنة والنار له صبغته على حياتنا الدنيا. كيف هذا؟